كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فيا لله ما أرق قلوبهم ويا لله ما أعظم فضلهم وإنابتهم لربهم جل وعلا، ويا لله ما أعظم خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى. قليلا من الليل ما يهجعون، يبيتون ليلهم قائمين راكعين ساجدين. فإذا أتى آخر الليل كان حالهم حال المذنب العاصي، فإذا جاء آخر الليل استغفروا ربهم جل وعلا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فلم تكن العبادة تورثهم كبرا على عباد الله جل وعلا، ولم تكن العبادة تورثهم كبرا عن ربهم جل وعلا، بل كانوا يستفتحون ليلهم بالقيام والركوع والسجود. فإذا أتى آخر الليل كان حالهم حال المذنب المقصر العاصي، فيستغفرون ربهم جل وعلا وينيبون إليه ويدعونه أن يجبر ما بهم من تقصير. فهذا حال عباد الله جل وعلا الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، الذين بين حالهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكونوا عباد الله مثلهم، وقصوا على آثارهم في هذه الأزمنة المباركة. فإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أقسم الله جل وعلا بالليل، فقال ربنا جل وعلا في كتابه: والليل إذا يغشى. وقال ربنا جل وعلا: والليل إذا سجى. والعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بالعظيم، فربنا جل وعلا العظيم لا يقسم بمخلوقاته إلا بالعظيم منها. وجعل الله جل وعلا الليل زمناً لنجاة الصالحين، فقال ربنا جل وعلا في كتابه: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. والناس متفاوتون في هذا الليل، فمنهم من ينام فيه نوم الجيفة، ومنهم من يكون عابدا قانتا لله جل وعلا داعيا إياه. وقد مدح الله جل وعلا أولئك القوم الذين يحيون لولاهم بعبادته سبحانه وتعالى وبالإنابة إليه، فمدحهم الله جل وعلا في كتابه فقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فمدح الله جل وعلا الذين يحيون ليلهم فقال ربنا جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي تتباعد جنوبهم عن مضاجع النوم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فأخبر الله جل وعلا عن حال بواطنهم وعن حال ظواهرهم، وأنهم وإن كانوا يقيمون لربهم جل وعلا ينيبون إليه، ما هم مع ذلك أخبر الله جل وعلا أنهم خائفين ربهم جل وعلا طامعين في فضله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فهذا حال ظواهرهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، فهذا حال بواطنهم. قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: ومما رزقناهم ينفقون. فأخبر الله جل وعلا أنهم مع هذه العبادات اللازمة يعدون ذلك إلى عبادات متعدية، فينفقون مما أنعم الله جل وعلا عليهم، ينفقون من الأموال التي آتاهم الله جل وعلا ينفقون منها على عباد الله جل وعلا، ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا من فضل الله جل وعلا، وهو أنه سبحانه وتعالى جعل الجزاء من جنس العمل. فلما كان هؤلاء العباد يخفون عباداتهم تحت ظلام الليل وحندسه، ويجعلون عبادتهم بينهم وبين ربهم جل وعلا يخفونها عن أعين الناس، أعد الله جل وعلا لهم من الجزاء ما أخفاه عن عيون خلقه. فقال ربنا جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فجازاهم الله جل وعلا من جنس أعمالهم، فلما أخفوا أعمالهم الصالحة عن عيون الناس أخفى الله جل وعلا جزاءهم عن عيون خلقه. ولما كانت قلوبهم مضطربة وجلة خائفة في الدنيا، كما قال ربنا جل وعلا يدعون ربهم خوفا وطمعا، جازاهم الله جل وعلا يوم القيامة بقرة أعينهم، فقال ربنا جل وعلا: من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم بين ربنا جل وعلا أن العباد متفاوتين، فليس من يقوم ليله ساجدا راكعا منيبا لربه جل وعلا داعيا إياه كمن يبيت ليله نائما نوم الجيف. فقال ربنا جل وعلا بعد ذلك: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي أن هذين الفريقين لا يستوون في الثواب عند الله جل وعلا، بل بينهما من التفاوت تفاوت عظيم. وكذلك بين ربنا جل وعلا ذلك في كتابه حيث قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية الخلص من عباده وهم من يبيتون لربهم جل وعلا قائمين راكعين ساجدين، أمن هو قانت آناء الليل ساجد قائما. وأخبر الله جل وعلا أن هؤلاء مع سجودهم وقيامهم لربهم جل وعلا هم لا يمتنون على ربهم جل وعلا بعبادته، وإنما هم يخشونه سبحانه وتعالى ويخافون عذابه. فقال ربنا جل وعلا في صفة هؤلاء: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فمع قيامهم لربهم جل وعلا هم قوم قد استحوذ الخوف على قلوبهم. قال ربنا عنهم: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال ربنا جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فبين الله جل وعلا أن أهل العلم الحق هم الذين يعملون بالعلم الذي أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وبين الله جل وعلا أن العلم النافع هو الذي أورث العمل، فذكر الله جل وعلا العمل أولا في هذه الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فذكر ربنا العلم أولا، فذكر ربنا العمل أولا، ثم ذكر بعد ذلك العلم، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فبين الله جل وعلا أن العلم النافع هو الذي أورث العبد خشية ربه، هو الذي أورث العبد الإنابة إلى ربه جل وعلا، هو الذي أورث العبد الخوف من ربه جل وعلا. وقد بين الله جل وعلا أن العلم الذي لا ينفع العبد عملا، الذي لا ينفع العبد عملا ليس بعلم في حقيقة الأمر، كما قال الله جل وعلا في كتابه: وعلمتم ما لم تعلموا. وقال الله جل وعلا عن نبي من أنبيائه: وإنه لذو علم لما علمناه، أي أنه يتبع العلم النافع الذي علمه إياه ربه بالعمل. فهذه الآية العظيمة بين الله جل وعلا أن العلم النافع فيها هو الذي أورث صاحبه الإنابة إلى ربه جل وعلا وعبادته، والذي أورثه سهر ليله بعبادة ربه جل وعلا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحم ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولما ذكر الله جل وعلا صفة عباد الرحمن الذين أضافهم الله جل وعلا إلى نفسه إضافة تشريف، حيث قال: وعباد الرحمن، وإضافتهم إلى هذا الاسم الذي يدل على هذه الصفة التي هي صفة الرحمة، إضافتهم إلى هذا الاسم يشي بأنهم أهل لرحمة الله جل وعلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فأضافهم الله جل وعلا إلى نفسه إضافة تشريف، وبين الله جل وعلا أن أصحاب هذه الصفة هم أهل لرحمة الله جل وعلا وعباد الرحمن. ثم ذكر الله عز وجل من صفتهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. وإياك أن يغلظ طبعك وأن تجف نفسك فلا تفهم معنى قول ربك جل وعلا: والذين يبيتون لربهم. فذكر الله جل وعلا أن أصحاب هذا الوصف الذين يستحقون هذه الإضافة عباد الرحمن هم قوم يبيتون لربهم، فهم يبيتون لربهم جل وعلا لا لغيره، يخلصون العبادة لربهم جل وعلا. ولذلك ذكر الله جل وعلا هاهنا هذا الجار والمجرور، فلم يقل الله جل وعلا والذين يبيتون سجدا وقياما، وإنما قال الله جل وعلا والذين يبيتون لربهم، فهم قوم يخلصون العبادة لله جل وعلا، يوحدونه سبحانه وتعالى في عبادته. فأخبر الله عز وجل عنهم أنهم قوم مخلصون في بواطنهم، وأما أعمال ظواهرهم فقد أخبر الله عز وجل عنها بقوله أنهم سجد وقيام. فذكر الله عز وجل صفة هؤلاء القوم الذين يستحقون رحمته جل وعلا. فكل ذلك من الآيات الفاضلة، من الآيات المباركة التي ذكر الله جل وعلا فيها فضل قيام الليل وفضل الإنابة إليه سبحانه وتعالى. وكذلك قال ربنا جل وعلا عن صفة عباده المؤمنين الذين يدخلون الجنة، قال ربنا جل وعلا عنهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأخبر الله جل وعلا عنهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا من الليل ما ينامون. وفي ذكره سبحانه وتعالى للهجوع دون السهر، وهو الأمر المكلف به الذي يدخل تحت طاقة العبد، ذكر الله عز وجل هاهنا النوم للطيفة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقالوا إن الله جل وعلا ذكر الهجوع هاهنا لأن هؤلاء القوم لما يهجعون لما ينامون في الليل إنما نيتهم هو التقوي بالنوم على طاعة الله جل وعلا، فكان نومهم عبادة كما كانت يقظتهم عبادة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن ذلك الجنس ما جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم كان يقول الواحد منهم إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فذكر الله جل وعلا هذا الهجوع الفاضل، هذا الهجوع المبارك الذي ينام العبد فيه بنية التقوي على طاعة ربه جل وعلا، فيكون نومه عبادة كما تكون يقظته عبادة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فيا لله ما أرق قلوبهم، ويا لله ما أعظم فضلهم وإنابتهم لربهم جل وعلا، ويا لله ما أعظم خوفهم من ربهم سبحانه وتعالى. قليلا من الليل ما يهجعون، يبيتون ليلهم قائمين راكعين ساجدين، فإذا أتى آخر الليل كان حالهم حال المذنب العاصي، فإذا جاء آخر الليل استغفروا ربهم جل وعلا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فلم تكن العبادة تورثهم كبرا على عباد الله جل وعلا، ولم تكن العبادة تورثهم كبرا عن ربهم جل وعلا، بل كانوا يستفتحون ليلهم بالقيام والركوع والسجود، فإذا أتى آخر الليل كان حالهم حال المذنب المقصر العاصي، فيستغفرون ربهم جل وعلا وينيبون إليه ويدعونه أن يجبر ما بهم من تقصير. فهذا حال عباد الله جل وعلا الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، والذين بين حالهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكونوا عباد الله مثلهم، وقصوا على آثارهم في هذه الأزمنة المباركة، فإن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقد قال الله جل وعلا في كتابه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، قال له: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فجعل الله عز وجل قيام الليل من العبادات التي يستعين بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القول الثقيل الذي سيلقيه الله جل وعلا عليه: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة إنما يستعين بها العبد على لأواء هذه الدنيا وعلى مشقتها. وأما ما ينظر إليه الناس من أن الصلاة هي مشقة من مشقات الدنيا، هذا النظر ليس بسديد، وإنما يؤتى العبد من قلة خشوعه، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذه العبادة الفاضلة التي هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستريح بها من متاعب الدنيا، إنما هي كبيرة وشاقة على قوم معينين. وأما أهل الخشوع فقد استثناهم الله عز وجل من ذلك، حيث قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومنها هنا تعلم أن ما يتوارد عليه الناس من محبة التخفيف في صلاة القيام، حيث يصلون بذلك إلى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون على ذلك بالسنة من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، قوله له: أفتان أنت يا معاذ. كل ذلك مخالف للسنة في حقيقة الأمر، فإنما سميت صلاة القيام قياما لطول القيام فيها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كنا نخرج من صلاة القيام فنأمر الخدم بالطعام خشية دخول الفجر. ولما جاء رجل لإسحاق بن راهوية قال له: بما أؤم الناس؟ قال: لا تنقص عن 10 آيات. فقال له الرجل: إنهم لا يرضون. قال: لا رضوا، لا تأمهم. وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: أتى علينا زمن كان الرجل إذا أمى الناس ب50 آية قلنا يخفف. أتى علينا زمن كان الرجل إذا أمى الناس ب50 آية قلنا هذا يخفف. ونحن نقول: مر علينا زمن إذا قرأ الرجل بنصف القرآن قلنا يخفف. وجاء علينا هذا الزمان المنكود بأهله، حتى صرنا نقول: إذا أمى الرجل الناس بنصف القرآن قلنا يطول. وإنا لله وإنا إليه راجعون من تغير الأزمان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.